ولكنه لا يجب صوم رمضان إلا على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع، يعني بست شروط. فالكافر لا نزل بالصوم ولا نقصه. لو وجدنا كافرا يأكل في بيته ويشرب في بيته في نهار رمضان لم نقل أمسك، لأنه ليس من الصيام. بل لو صام وهو لم يسلم لم نقبل له منه، لأن الله تعالى قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فهو لا يؤمر بالصوم ولا صام لم يصح منه ولا يؤدب على الفطر، لكنه يمنع من إظهار الفطر بين المسلمين. والصغير لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه أن يأمره بما أن يجيء ليعتاده ويتمرن عليه إذا بلغ. والمجنون لا يجب عليه الصوم لأنه التفريق قد رفع عنه القلم. ولا يجب على المجنون شيء من العبادات حتى يزول المرض ثم صوم، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة لم يصل او ولو او الشهر كله، فانه له ان ياكل ويشرب لقوله تعالى: قوله الآن I'm sorry. Oh, my God. جاء في رمضان I'm

I'm not going to be able to do that. لكن على الصحيح فهو يقول اذا كان الصحيح هذا صوته. وقياس ذلك أنه إذا حصل في الصلاة بطلت الصلاة إذا قلنا إن هذا بما لكن لا يمر علي أن مع أن القول بأن Oh, my God. إذا كان في بعض المدارس أما التسويق للسبب فلا أرى الرحمن بيد الله.